ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها صدق الله.